بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من شرح كتاب الموطأ في الإعراب. فقد ذكر المؤلف بعد أن بين طريقة الإعراب في الديباجة أن هناك أمورا لا بد من معرفتها من أجل إتقان الإعراب، ثم بدأ بذكرها على مقدمات. قرأنا المقدمة الأولى في أنواع الكلمة، والمقدمة الثانية في تعريف المعرب والمبني، ونبدأ الآن بالمقدمة الثالثة. فقال: المقدمة الثالثة حصر المعربات والمبنيات. أما الحروف فكلها مبنية، وأما الأفعال فالفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما، والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. وأما الأسماء فالأصل فيها أنها معربة، والمبني فيها قليل، أشهره 10 أسماء. الأول: الضمائر كلها، الضمائر المتصلة والمنفصلة، وضمائر الرفع والنصب والجر. والثاني: أسماء الإشارة إلا المثنى، وهي هذا وهذه وهؤلاء وهنا وثم. والاسم الثالث: الأسماء الموصولة إلا المثنى، وهي الذي والتي والذين واللاتي ومن وما، فيعني بمن وما إذا كانتا بمعنى الذي وإخوانه، فهي أيضا قد تأتي اسما موصولا كقولك: أحب من تحب، يعني أحب الذي تحب، أو أقرأ ما تقرأ، يعني أقرأ الذي تقرأ. فما كلمة مشتركة قد تأتي اسما موصولا وقد تأتي غير ذلك، فعرفنا أنها تأتي اسم استفهام واسم شرط، وتأتي حرف نفي، وتأتي أيضا هنا اسما موصولا إذا كانت بمعنى الذي. ثم قال: والاسم الرابع: أسماء الاستفهام عدا أي، وهي من وما وأين ومتى وكيف وكم وأيان إلى آخره. والخامس: أسماء الشرط عدا أي، وهي من وما ومهما ومتى وأين إلى آخره. والسادس: أسماء الأفعال نحو هيهات وصهن وآهن ووي وحي ونزالي، فحي بمعنى أقبل، ما جاء في الأذان: حي على الصلاة. حي اسم فعل بمعنى أقبل أو أقبلوا إلى الصلاة. ونزالي اسم فعل بمعنى فعل الأمر انزل. والاسم السابع: أسماء العدد المركب من 11 إلى 19 عدا 12. والثامن: العلم المختوم بويه نحو سيبويه وخالويه وعمرويه. والتاسع: الظروف المركبة نحو صباح مساء وليل نهارا وبيت بيتا وبين بينا، وصباح مساء ونهار ليلة من ظروف الزمان، وبيت بيتا وبين بينا من ظروف المكان. والعاشر: بعض الظروف المفردة نحو إذا وإذ وحيث، وزدنا في النحو الصغير لفظا رابعا وهو الآناء. أما المقدمة الرابعة فيقول فيها المؤلف: المقدمة الرابعة حركات البناء على ما يبنى المبني. ففي هذه المقدمة سيذكر المؤلف لنا الأشياء التي يبنى عليها المبني لحاجتنا إلى ذلك في الإعراب في الركن الثالث بيان الحركة. فقال: المبني اسما كان أو فعلا أو حرفا يبنى على حركة آخره، لا يستثنى من ذلك إلا فعل الأمر. فاستثنى فعل الأمر وأبقى الأسماء الكلمات الباقية على الأصل، وهو البناء على حركة آخره. فماذا يشمل إذا استثنينا فعل الأمر؟ يبقى من المبنيات الفعل الماضي وفعل الأمر، ويبقى الحروف ويبقى الأسماء العشرة المبنية، ويبقى المضارع إذا اتصلت به نون النسبة أو نون التوكيد. فهذه كلها تبنى على أشياء معينة، فتبنى على ماذا؟ قال كلها تبنى على حركات أواخرها سوى فعل الأمر، فنخرج فعل الأمر له تفصيل يأتي، وما سوى ذلك يبنى على حركات آخره، فيشمل الحروف والأسماء المبنية والمضارع المبني، ويشمل أيضا الماضي. وقد ذكرنا في النحو الصغير أن الفعل الماضي يبنى على الفتح مطلقا، ولم نقل إنه يبنى على حركات أواخره، بل يبنى على الفتح الظاهر إن ظهر كسجد، ويبنى على الفتح المقدر إذا لم يظهر، وذلك في ثلاثة مواضع: بأن يكون الماضي مختوما بألف كدعا ورمى، أو متصلا بواو الجماعة كسجدوا، أو متصلا بضمير رفع متحرك كسجدت ونحن سجدنا والطالبات سجدنا لله. وأما على المذهب الذي اعتمده المؤلف هنا، فقد ذكر أن الماضي يبنى على حركات أواخره، يعني إذا قلت سجد تقول مبني على الفتح، وإذا قلت سجد تقول مبني على الضم، وإذا قلت سجدت تقول مبني على السكون. وهذا المذهب في الفعل الماضي بجعل بنائه على حركات أواخره هو مذهب تعليمي، يعني من باب التسهيل على المبتدئين، وإلا فليس مذهبا علميا، يعني لم يقل به أحد من النحويين، وإنما هو من باب التسهيل. وأما النحويون فهم يعلمون أن الفعل الماضي إنما يبنى على الفتح ظاهرا أو مقدرا. وهذا مما تختلف فيه طرائق كتب المتعلمين، الكتب التي تؤلف لتعليم المبتدئين، فالمؤلف قد يجتهد ويرى أن هذا أسهل للمبتدئ، والآخر يرى أن الأسهل هو الآخر فيذكره. أما من الناحية العلمية فالماضي مبني على الفتح ظاهرا أو مقدرا، ولهذا نجد مثلا ابن هشام في قطر الندى قال إن الماضي يبنى على حركات أواخره، لكن في أوضح المسالك الذي هو شرح لألفية بن مالك أخذ بالقول العلمي وقال إن الماضي مبني على الفتح مطلقا، فننبه إلى ذلك. أما فعل الأمر فذكر أنه يبنى على أربعة أشياء، قبل ذلك ذكر أمثلة للمبنيات وحرص على أن تكون الأمثلة مختلفة للاسم والفعل والحرف، فقال: فهذا وذهبت وعن مبنية على السكون، فهذا مثال الاسم المبني على السكون، وذهبت مثال الفعل المبني على السكون، وعن مثال الحرف المبني على السكون. قال: وأين وذهب وواو العطف مبنية على الفتح، فأين اسم وذهب فعل ماض وواو العطف حرف، وكلها مبنية على الفتح. قال: وحيث وذهبوا ومنذ مبنية على الضم، فحيث اسم وذهبوا فعل ماض ومنذ حرف من حروف الجر، وكلها مبنية على الضم. قال: وهؤلاء ولام الجر مبنيان على الكسر، فهؤلاء اسم مبني على الكسر، ولام الجر في نحو الكتاب لمحمد مبني على الكسر. وأين مثال الفعل المبني على الكسر؟ قال: لا يبنى الفعل على الكسر. وكان السبب في ذلك أن الكسر في لفظه شبيه بالكسرة، والكسرة علامة الجر، والجر مختص بالأسماء، فلهذا لم تدخله العرب على الأفعال. أما فعل الأمر الذي فيه التفصيل فلهذا استثناه، فقال: أما فعل الأمر فيبنى على أربعة أشياء: على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة نحو اذهبوا واذهبا واذهبي، وعلى حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة نحو اسعى وارمي وادع، وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد نحو اذهبنا، وعلى السكون فيما سوى ذلك نحو اذهب. وبذلك عرفنا جميع الحركات والأشياء التي يبنى عليها المبني، فقد يبنى على الفتح أو الضم أو الكسر أو السكون، وقد يبنى على حذف النون أو حذف حرف العلة. ثم ذكر المقدمة الخامسة فقال: المقدمة الخامسة الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وكل الأسماء وكل الأفعال المضارعة معربة كانت أو مبنية لا بد أن يحكم عليها بحكم من هذه الأحكام. فالاسم لا بد أن يحكم عليه برفع أو نصب أو جر، والمضارع لا بد أن يحكم عليه برفع أو نصب أو جزم. أما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يحكم عليها بشيء من هذه الأحكام، ولذا يقال عند بيان حكمها الإعرابي: لا محل له من الإعراب. ورأينا أن الأحكام الإعرابية تدخل وجوبا على جميع الأسماء وجميع المضارع. ثم إن العربية كعادتها عدلت في ذلك، فجعلت ثلاثة للاسم: الرفع والنصب والجر، وحرمته من الجزم. فلما جاءت إلى المضارع عدلت فأعطيته أيضا ثلاثة أحكام: الرفع والنصب والجزم، وحرمته من الجر، فحدث بذلك العدل. كما قال ابن مالك في الألفية: والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، يريد بالفعل هنا المضارع. وأما ما سوى الأسماء والمضارع يعني الحروف والماضي والأمر، فهذه الثلاثة لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية: لا الرفع ولا النصب ولا الجر ولا الجسم. لماذا؟ لأنه لا يدخلها شيء من العوامل. فمتى يكون حكم الكلمة الرفع؟ إذا تسلط عليها عامل، إذا تسلط عليها رافع فيكون حكمها الرفع. طيب وهذه العوامل سواء ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم إنما تدخل على الأسماء والمضارع، لو تأملت في اللغة لوجدت ذلك. أما الحروف والماضي والأمر هذه الثلاثة لا يدخل عليها شيء من العوامل، مثلا عوامل الجزم: لم ولما، هل تدخل على الماضي؟ لا. تدخل على الأمر؟ لا، ولا تدخل على الأسماء طبعا. طب إن وأخواتها تدخل على أسماء لكنها تدخل على فعل أو حرف؟ لا. ونواصب المضارع كلها تدخل على المضارع: أن ولن وكي وإذن، لكنها لا تدخل على ماض أو أمر أو حرف. فلهذا نقول الأسماء والمضارع لا بد لها من حكم إعرابي، لأن العوامل تتسلط عليها فترفعها وتنصبها وتجرها وتجزمها. وأما الماضي والحروف والأمر فهذه لا تدخلها عوامل، فلهذا لا يدخل حكم إعرابي. وعلى ذلك لو سألنا فقلنا: ماذا قلنا؟ لو قلنا: ما الصور المحتملة عقلا للكلمات في اللغة العربية من حيث الحكم الإعرابي؟ الصور المحتملة للكلمات في اللغة العربية من حيث الحكم العرابي، إما أن يكون حكمها كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. كم صورة قبل أن نذكرها؟ كم صورة؟ لا لا لا لا لا الكلمات في اللغة العربية الصور المحتملة لها من حيث الحكم الإعرابي، إما أن يكون حكمها كذا أو كذا أو كذا. كم صورة؟ طيب نبدأ. أي كلمة في اللغة العربية إما أن يكون حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو ليس لها حكم. إذا كم حكم؟ كم صورة؟ خمس صور. كل الكلمات في اللغة العربية لا تخرج عن هذه الاحتمالات الخمسة، إما أن يكون حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذا في الأفعال المضارعة والأسماء، أو ليس لها حكم إعرابي وهذا في الحروف والماضي والأمر. هذه الأمور لابد أن تكون واضحة عندك، لأنها من أساسات النحو والإعراب ومبادئه. طيب، ثم ذكر المؤلف لنا المقدمة السادسة، فقال: المقدمة السادسة بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. ما زال المؤلف يحاول أن يرتب العلم في أذهاننا وأن يضبطه بمعرفة مواضع الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع له مواضع معينة لا بد أن يعرفها الطالب ويضبطها في ذهنه، فإذا مر به مرفوع فلا يضيع في النحو كله، وإنما فقط يقف في مواضع الرفع، وكذلك في النصب والجر والجزم. فقال: المرفوعات ثمانية. كم؟ ثمانية. سبعة من الأسماء وواحد من الفعل المضارع. نحن درسناها بالتفصيل في النحو، والآن نريد أن نرتبها. وصاحب النحو الصغير أيضا ذكر لنا خلاصة في بيان هذه الأشياء، ولكن خلاصة خاصة بالأسماء، أما هنا تشمل الأسماء وتشمل الفعل المضارع. فقال: المرفوعات ثمانية، سبعة من الأسماء وواحد من الفعل المضارع. الأول المبتدأ نحو الله ربنا، المبتدأ هو اسم الله. الثاني خبر المبتدأ نحو الله ربنا، أين الخبر؟ ربنا، من حيث المعنى ومن حيث الصناعة النحوية، أين الخبر؟ ربو. يعني هذا أمر واضح، لكن لابد يكون يعني بعض الطلاب يأتي ويسأل: أين الخبر؟ رب ولا ربنا؟ من حيث المعنى ربنا، لأن المضاف إليه تكملة للمضاف، لكن من حيث الصناعة النحوية تقول رب هو الخبر مرفوع بالضمة وهو مضاف، وناء المتكلم مضاف إليه مجرور أو في محل جر. في محل جر، لأنه ضمير مبني. طيب، والثالث اسم كان وأخواتها نحو كان الجو صفوان. اسم كان الجو مرفوع بالضمة. والرابع من المرفوعات خبر إن وأخواتها، إن العلم مفيد. الخبر في كان في إن وأخواتها حكمه الرفع، لهذا ذكرناه في المرفوعات. الخامس الفاعل نحو نفع الطالب أمته، الفاعل الطالب لأنه النافع. السادس نائب الفاعل نحو نصر المسلمون، المسلمون نائب فاعل، لماذا؟ لأنه وقع بعد فعل مبني للمجهول على فعل. قال السابع تابع المرفوع، البدل والتوكيد والمعطوف والنعت نحو جاء أخي محمد نفسه وصديقه المجتهد. مثال صناعي لكن نعربه: جاء أخي محمد نفسه وصديقه المجتهد، فجاء فعل ماض، وأين الجائي؟ يعني الفاعل أخي هو الجاهي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة لإضافته إلى المتكلم، وما إعرب المتكلم مضاف إليه في محل جر. طيب جاء أخي محمد، ما العلاقة بين محمد وأخي؟ هو هو، إذن محمد بدل كل من كل أو بدل مطابق مرفوع على مرفوع الضمة. جاء أخي محمد نفسه، هذا توكيد معنوي مرفوع بالضمة. طيب الأخ الكريم أنت، ما إعراب الهاء في نفسه؟ نفسه توكيد معنوي مرفوع لمحمد. طيب والها في نفسه؟ جاء أخي محمد نفسه، لست معنا، انتبه. مضاف إليه أكيد، لماذا؟ نعم، لأنه اسم اتصل بضمير، انتبه يا أخي، لأنه اسم اتصل بضمير، كل اسم اتصل بضمير فهو مضاف إليه في محل جر. طيب جاء أخي محمد نفسه وصديقه، قولنا وصديقه كم كلمة؟ وصديقه كم كلمة؟ ثلاث كلمات، كل كلمة تحتاج إلى إعراب. الكلمة الأولى واو العطف، تفضل أعرب واو العطف. حرف عطف لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. وصديق هذا معطوف على محمد مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة. طيب ما إعراب الهاء في صديقه أنت؟ ما إعراب الهاء في صديقه؟ ما إعراب الهاء في صديقه؟ مضاف إليه، ضمير اتصل باسم، ضمير اتصل باسم مضاف إليه في محل جر. وصديقه المجتهد، تفضل يا أخي، يا أنت لا جارك. ما إعراب صديقه المجتهد؟ المجتهد الاجتهاد من صفة من؟ الصديق. إذن نعت لصديقه مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة. الثامن من المرفوعات، قال الفعل المضارع غير المسبوق بناصب ولا جازم، نحو الطالب يستذكر دروسه. أين المضارع؟ يستذكر. هل سبق بناصب؟ أن لن كي إذن؟ لا. هل سبق بجازم؟ لم ولما ولم الأمر النحو جازمة؟ لا. إذن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل نقول الطالب يستذكر أو يذاكر؟ كلاهما صحيح، لكن على معنيين. يستذكر يعني هو يستذكر مع نفسه وحده يستذكر، أما يذاكر فالمذاكرة من طرفين، تقول ذاكرت محمدا يعني استذكرت له واستذكر لي، كأن تسأله في العلم مثلا أو تطرح للعلم. المذاكرة يقول المذاكرة حياة العلوم. نعم المذاكرة حياة العلوم، كونك تطرح العلوم مع زملائك خاصة الذين يعني في مستواك، تتجرأ على طرح رأيك وتناقش وتأخذ وتخذ وتعطي وتثير عقلك، هذا مهم جدا. أن ربما يعني مع شيخك أو مع من يكبرك في العلم ما تطارح وتتجرأ على قول رأيك والرد والأخذ وكذا، لكن مع زملائك تأخذ حريتك في طرح رأيك وتأخذ، ثم بعد في الأخير تصلون إلى الرأي الصواب، وإن اختلفتم تسألون من هم أكثر منكم علما. لكن المذاكرة مهمة جدا لإثارة العقول والنظر للمسألة من كل زواياها، وقد يطرح زميلك أشياء ما تخطر على بالك أصلا، أو يعني يذكر نقدا على هذه المسألة، أو يذكر احتمالات جائزة في هذه المسألة لم تخطر على بالك. فالمذاكرة مهمة، أن يكون للطالب زملاء وإخوة يعني يتطارح معهم هذه المسائل العلمية. طيب ثم انتقل للمنصوبات فقال والمنصوبات كثيرة، أشهرها الأول خبر كان وأخواتها، نحو كان الجو صفوا. والثاني اسمه إن وأخواتها نحو إن العلم مفيد، والثالث إلى السابع المفاعيل الخمسة وهي به وفيه وله ومعه والمطلق نحو استذكرت والمصباح الدرس اليوم استعدادا للاختبار استذكارا جيدا. استذكرت فعل وتأمل المتكلم فاعل استذكرت، والمصباح ما إعراب المصباح؟ مفعول معه، فالواو معية وليست واو عاطفة يعني بصحبة المصباح. استذكرت والمصباح الدرس. يقولون الفعل ملك الجملة الفعلية، فإذا أردت أن تعرف إعراب أي كلمة في الجملة الفعلية فانظر إلى علاقتها بالفعل. فاستذكرت ما علاقة المتكلم بالاستذكار؟ فاعله. ما علاقة المصباح بالاستذكار؟ الفاعل فعل الاستذكار بصحبة المصباح. ما علاقة الدرس بالاستذكار؟ وقع الاستذكار عليه على الدرس فهو مفعول به. طيب استذكرت اليوم، ما علاقة اليوم بالاستذكار؟ زمانه ظرف زمان. استذكرت استعدادا للاختبار، ما علاقة الاستعداد للاختبار بالاستذكار؟ سببه وعلته مفعول لأجله. استذكرت استذكارا جيدا مفعول مطلق، مصدر منصوب بعد فعله. طيب ما علاقته بالفعل؟ يعني إذا سألتكم فقلت لكم هل هناك علاقة بين استذكارا واستذكرت أم لا؟ بينهما علاقة. طيب هذه العلاقة هل هي مقيدة أم مطلقة؟ ما معنى مقيدة؟ يعني مقيدة بحرف جر، يعني هل الاستذكار وقع الفعل عليه أو وقع الفعل في زمانه ومكانه أو وقع الفعل لأجله أو فعل أو وقع الفعل مع صحبته؟ لا. طيب ما العلاقة بينهما؟ بينهما مطلق علاقة. لماذا؟ لأن استذكارا مصدر استذكرا، فالعلاقة التي بينهما مطلقة لا مقيدة، فلهذا يسمونه مفعول مطلق. والبقية مفاعيل تقيد، مفعول به مفعول معه إلى آخره. طيب ثم ذكر المنصوب الثامن فقال الحال نحو جاء الطالب مسرورا، والتاسع التمييز نحو عندي 20 كتابا، والعاشر المستثنى نحو جاء الطلاب إلا خالدا، والمنصوب 11 تابع المنصوب البدل والتوكيد والمعطوف والنعت نحو أكرمت أخي محمدا نفسه وصديقه المجتهد. نفس المثال السابق لكن صار أخي مفعولا به فحكمه النصب، فلهذا صارت كل توابعه بعد ذلك منصوبة، من البدل محمدا والتوكيد المعنوي نفسه والمعطوف عليه صديقه وكذلك نعت الصديق المجتهد. والمنصوب 12 الفعل المضارع المنصوب المسبوق بناصب ونواصبه أن ولن وكي وإذا نحو لن أهملا. في إشكال؟ ها؟ في إشكال؟ أحد عنده إشكال؟ الفعل المضارع المسبوق بناصب ونواصبه أن ولن وكي وإذا، المضارع ينصب في كم موضع؟ كما درسنا في النحو الصغير في 10 مواضع. طيب هنا كم ذكر من موضع؟ قال نواصبه، قال ولم يقل من نواصبه، قال نواصبه، يعني أنه يحصر هذه النواصب بهذه الأربعة أن ولن وكي وإذا. وذلك أن هذه الأربعة هي التي تنصب المضارع بنفسها. طيب والمواضع الستة الباقية؟ كوقوع المضارع بعد حتى أو بعد لام التعليل أو بعد لام الجحود أو بعد لو أو بعد أو التي بمعنى إلى أن أو إلا أن أو بعد فاء السببية أو بعد واو المعية، حكمه النصب. لكن ما الأداة التي تنصبه؟ هي أن محذوفة، يقولون أن مضمرة، مضمرة يعني محذوفة. ولكن تسهيلا قلنا إن المضارع ينتصب في هذه المواضع العشرة، هذا كلام صحيح، المضارع في هذه المواضع العشرة منصوبه، منصوب حكمه النصب. لكن ما الذي ينصبه؟ لم نقل هناك إن هذه الحروف العشرة هي التي تنصب المضارع بنفسها، أما نواصبه فهي لن وكي وإذا، وكذلك أن ظاهرة أو مضمرة. ثم انتقل إلى المجرورات فقال: والمجرورات ثلاثة، الأول الاسم المجرور بحرف الجر نحو سلمت على علي، والثاني الاسم المجرور بالإضافة نحو هذا قلم الطالب، والثالث الاسم التابع للمجرور البدل والتوكيد والمعطوف والنعت نحو سلمت على أخي محمد نفسه وصديقه المجتهدي. فالجر محصور في هذه المواضع الثلاثة فقط، وهي كلها أسماء، لأننا عرفنا أن الجر خاص بالأسماء، وذلك بأن يسبق الاسم بحرف جر أو يقع مضافا إليه أو يقع تابعا لمجرور. ومثال المجرور هو نفس المثال السابق، إلا أنه جعل المتبوع وهو أخي مجرورا بحرف الجر على سلمت على أخي، فصارت توابعه بذلك مجرورة. ثم انتقل إلى المجزومات فقال: والمجزومات هي الأفعال المضارعة المجزومة بأداة شرط. إذن فالمجزومات خاصة بالأفعال المضارعة، لأننا عرفنا أن الجزم خاص بالفعل المضارع، ومتى يكون المضارع حكمه الجزم؟ إذا سبق بأداة جزم. طيب ما أدوات الجزم التي تجزم المضارع؟ قال: والجوازم نوعان. النوع الأول أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر، نحو لم أهمل ولا تقصر ولتجتهد وجئت إلى الجامعة ولما أدخل القاعة. والنوع الثاني من الجوازم أدوات تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط إن ومن وما ومتى إلى آخره، نحو إن تجتهد تنجح ومن يقرأ يستفد وأين تسكن أسكن. وشرحنا كل ذلك، وقد ذكرنا بالأمس كلاما مختصرا على نظرية العامل، ونقول أيضا إضافة إلى ذلك إن العوامل تختلف في القوة، فبعضها أقوى من بعض، يعني أن بعضها قد يعمل في معمول واحد وينتهي عمله. مثال ذلك الفعل اللازم: ذهب محمد، يرفع الفاعل وينتهي عمله. مثل أدوات نصب المضارع: لن أهمل، خلاص تجزم تنصب المضارع وينتهي عملها. مثل حروف الجر: ذهبت إلى محمد، تجر الاسم الذي بعدها وينتهي عملها. وهناك عوامل أقوى من ذلك فتعمل في معمولين، مثل ماذا؟ مثل طيب مثل الفعل المتعدي: أكرم محمد الأستاذ، رفع الفاعل ونصب المفعول به. مثل كان وأخواتها: كان محمد مريضا، رفعت اسمها ونصبت خبرها، عملت عملين. ومثل إن وأخواتها إن محمدا مريض عملت عملين. طيب وهناك عوامل أقوى وهي التي تعمل في ثلاثة معمولات مثل ظن وأخواتها ظن محمد المسألة سهلة فظن رفعت الفاعل محمد ونصبت المفعول الأول المسألة ونصبت المفعول الثاني سهلة وكذلك باب كسى وأعطى تقول أعطى المحسن الفقير مالا أيضا رفع فاعل ونصب مفعولين. ثم تأتي أقوى العوامل وهي التي تعمل في أربعة معمولات وهي قليلة ويسمى باب أعلم وأرى كقولك أعلم محمد زيدا الطريق مغلقا أعلم محمد فاعل زيدا مفعول أول الطريق مفعول ثاني مغلقا مفعول ثالث فأربع معمولات. فالعوامل تختلف من حيث القوة والضعف وقد أفرد بعض العلماء كتبا خاصة بالعوامل من أشهرها العوامل المئة للجرجاني وتسمى العوامل القديمة أو العتيقة وكذلك العوامل الجديدة للبرشوي. فهذه كتب خاصة بالعوامل لا تجد فيها النحو كاملا لكنها تركز فقط على ما يتعلق بالعوامل. ثم ذكر المؤلف المقدمة السابعة في مصطلحات المعربات والمبنيات فقال المقدمة السابعة مصطلحات المعربات والمبنيات. أما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فعرفنا أنها لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية ولذا يقال فيها لا محل لها من الإعراب. وأما الأسماء والأفعال المضارعة فلا بد لها من حكم إعرابي ومصطلح خاص بها كما يأتي. ففي الأسماء المعربة والمضارع المعرب نقول فيها مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم بحسب الحكم الإعرابي. وفي الاسم المبني والمضارع المبني نقول في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أو في محل جزم بحسب الحكم الإعرابي. إذن فعند بيان الحكم الإعرابي كم لنا من صورة محتملة في ذلك؟ إن أردت الإجمال أو أردت التفصيل؟ فإن أردت الإجمال فهي ثلاثة، إما أن تقول لا محل له من الإعراب مع الحروف والماضي والأمر، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم مع الاسم المعرب والمضارع المعرب. الاحتمال الثالث أن تقول في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم مع الاسم المبني والمضارع المبني. وإن أردت التفصيل فيكثر من ذلك. قال أمثلة على ذلك: جاء محمد، محمد فاعل حكمه الرفع وهو كلمة معربة فنقول في الإعراب مرفوع. جاء هؤلاء، هؤلاء فاعل حكمه الرفع وهو كلمة مبنية فنقول في محل رفع. طالبات لم يهمل ناء، يهمل فعل مضارع حكمه الجزم وهو مبني لاتصاله بنون النسوة فنقول في محل جزم. لم تهمل هند تهمل فعل مضارع حكمه الجزم وهو معرب فنقول مجزوم. إذن فهذا نوع من المصطلحات، وهذا النوع خاص بماذا؟ ببيان الحكم الإعرابي. كيف نبين الحكم الإعرابي؟ في الحروف والماضي والأمر نستعمل هذا المصطلح لا محل له الإعراب. طيب مع الاسم المعرب والمضارع المعرب نقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم. طيب مع الاسم المبني والمضارع المبني ماذا نقول في بيان الحكم الإعرابي؟ في محل نصب أو جر أو جزم أو نصب. هناك نوع ثاني أيضا من المصطلحات التي يستعملها المعربون، وهي تتعلق بأسماء الحركات. الحركة التي في محمد أو الباب هذه ما اسمها؟ الضمة بتاء مربوطة. طيب والحركة التي في حيث أو من أو منذ هذا ضم بلا تاء مربوطة. إذا في اختلاف في أسماء الحركات بين المعربات والمبنيات، فلهذا قال المؤلف ومن المصطلحات أسماء حركات المعربات وحركات المبنيات. فحركات المعربات أو ما ينوب عنها تسمى علامات، علامات إعراب. لماذا تسمى علامات إعراب؟ قال لأنها تعلم أي تدل على حكم الكلمة الإعرابي، ويقال لها الضمة والفتحة والكسرة. وأما حركات المبنيات أي الأشياء التي يبنى عليها فلا تسمى علامات. لماذا؟ لأنها لا تعلم بالحكم الإعرابي وليس لها علاقة بالأحكام الإعرابية، لأنها لا تعلم بحكم الكلمة الإعرابي، ويقال لها الضم والفتح والكسر. فلهذا عند إعراب هذا محمد أو هذا باب ماذا نقول؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وأما في نحو حيث اجلس حيث تشاء نقول ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم أو الضمة مبني على الضم. يعني كثير من الطلاب لا يخطئ في ذلك، لكن يفعل ذلك من باب الحفظ. أصل مبني على الضم لكن علامة رفعه الضمة، لكن ينبغي أن نعرف لماذا. لأنك مع المرفوعات مع المعربات مع المعربات تسمي الحركات بالضمة والفتحة والكسرة بتاء مربوطة، وأما مع المبنيات فتقول الضم والفتح والكسر. فعلى ذلك ما الحركة التي على أين؟ اسم استفهام مبني، فتح أم فتحة؟ ولكل واحد فتح، فلهذا يجوز عنه يجوز أن تقول في أين مفتوح. تجد ذلك في الشروح، تقول أين مفتوح. ما معنى مفتوح؟ يعني مبني على الفتح. وهل يقال في أين منصوب؟ لا، خطأ. تقول منصوب، تقول مفتوح ماشي، لكن ما تقول منصوب. لكن مثلا في اشتريت كتابا تقول منصوب منصوب. طيب اشتريت سيارات تقول منصوب ولا ما تقول منصوب؟ منصوب، لأن منصوب يعني حكم إعرابي، حكمه النصب منصوب، فحكمه النصب ومعرب. ففرق بين مفتوح ومنصوب، وفرق بين الفتح والفتحة. تأملوا فيها فقط قليلا ستجد أن الأمور سهلة، لأن الطالب قل ما يخطئ في هذه الأشياء، لكن ينبغي أن يعرف لماذا تستعمل هذه المصطلحات بهذه الطريقة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى المقدمة الثامنة، فقال المقدمة الثامنة علامات الإعراب، وهي الحركات أو ما ينوب عنها التي على آخر الكلمات المعربة. سؤال: علامات الإعراب هل تكون في كل الكلمات أم في بعضها؟ في بعض الكلمات. طيب، أين تكون علامات الإعراب؟ في أي الكلمات؟ تكون في الكلمات المعربة فقط، في الكلمات المعربة. طيب، والكلمات المعربة كما عرفنا في حصر المعربات والمبنيات أين تكون؟ تكون في الأسماء والمضارع فقط. هذه أشياء خلاص عرفناها واستقرت عندنا. معرب، المعرب خاص بالأسماء والمضارع، الأسماء المعربة والمضارع المعرب. فلهذا إذا تكلمنا عن علامات الإعراب فمعنى ذلك أن كلامنا خاص حينئذ بالمعربات، لأن علامات الإعراب لا تكون إلا في المعربات. فكل ما نذكره في علامات الإعراب فهو من المعربات. يعني نذكر في علامات الإعراب مثلا الأسماء الخمسة، أخوك وأبوك إلى آخره. طيب، الأسماء الخمسة من المعربات أو من المبنيات؟ تفهم مباشرة أنها من المعربات، لأن في علامة إعراب، وعلامة الإعراب لا تكون إلا في المعربات. كذلك المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والأفعال الخمسة كلها من المعربات. فلهذا لن تجد أي مثال هنا على المبنيات. فلهذا قال: وهي الحركات أو ما ينوب عنها التي على آخر الكلمات المعربة. قال: وهي تتغير بتغير حكم الكلمة الإعرابي، ولذا صارت دليلا وعلامة عليه. فعرفنا أن المعربات هي التي تتغير حركات أواخرها. طيب، لماذا تتغير حركات أواخرها؟ ما السبب في ذلك؟ هو تغير إعرابها، في الرفع ضمة، في النصب فتحة، وفي الجر كسرة، وفي الجزم سكون. فتستطيع أن تعكس المسألة وأن تطرد المسألة، يعني مع الرفع ضمة. طيب، والضمة في المعربات تدل على أن حكم الكلمة الرفع، كذلك النصب المعربات. النصب المعربات يوجب أن نضع على آخر الكلمة فتحة. طيب، والفتحة في آخر المعربات يدل على أن حكم الكلمة النصب، هكذا. فلهذا قلنا إن هذه الحركات تسمى علامات، علامات من العلم، لأنها تعلم المستمع والمخاطب بالحكم الإعرابي لهذه الكلمة التي يريدها المتكلم. أنت عندما تكلم إنسانا تريد أن تخبره بشيء فتقول: أكرم محمد خالدا. طيب، كيف تخبره بالمكرم الفاعل والمكرم المفعول به؟ بالحركات التي تضعها على أواخر الكلمات المعربة. إذا وضعت ضمة يعني اعرف أنه فاعل مكرم، وإذا وضعت فتحة يعني اعرف أنه مفعول به مكرم، وهكذا. فهي علامات تعلم بماذا؟ بالحكم الإعرابي. ثم قال: ولها تقسيمان. علامات الإعراب لها تقسيمان: الأول تقسيمها إلى علامات أصلية وفرعية، والثاني تقسيمها إلى علامات ظاهرة ومقدرة. الأول تقسيمها إلى علامات أصلية، يعني هي الأكثر في الباب، الأصل في الباب هو الأكثر. أكثر المعربات علاماتها الأصلية هي الضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الجر، والسكون في الجزم. أكثر الكلمات المعربة هذه علامات إعرابها، إلا في سبعة أبواب، إلا في سبعة أبواب وجدنا فيها علامات إعراب أخرى. فقلنا إنها فرعية، يعني قليلة، الفرع قليل، حينئذ لا بد أن نعرف هذه العلامات القليلة ونحصرها في هذه الأبواب السبعة. طيب، وتقسيمها إلى علامات ظاهرة ومقدرة. العلامة الظاهرة يعني التي تظهر في النطق، نسميها علامة ظاهرة. طيب، والعلامة المقدرة يعني العلامة التي يوجبها العامل لكنها لا تظهر في النطق، فنسميها علامة مقدرة. فإذا قلت: جاء محمد، فجاء ماذا تفعل في الفاعل محمد؟ ترفعه. طيب ما معنى ترفعه؟ يعني تضعه فوق رأسها. ما معنى ترفعه في النحو؟ ترفعه يعني تضع على آخره علامة رفع، هذا معنى ترفعه. تجره، ما معنى تجره؟ يعني تجره على الأرض؟ لا، تجره يعني تضع عليه كسرة أو تضع عليه علامة جر، هذا معنى ترفعه وتنصبه وتجره وتجزمه. فماذا فعلت في محمد؟ في جاء محمد وضعت عليه علامة الرفع الضمة محمد. طيب وهذه الضمة التي جلبها العامل ظهرت ولا ما ظهرت في اللفظ؟ ظهرت، فلهذا نقول ظاهرة محمد. وأما في جاء مصطفى مختم بألف، جاء مصطفى هذا اليوم، فجاء ماذا تفعل في الفاعل مصطفى؟ ترفعه. ما معنى ترفعه؟ تضع ضمة في آخره. طب العامل فعل ذلك ولا ما فعل ذلك؟ طبعا العامل سيعمل، العامل فعل ذلك، وضع ضمة على آخر مصطفى، لكن هذه الضمة التي جلبها العامل ظهرت ولا ما ظهرت في النطق؟ ما ظهرت في النطق بسبب مانع صوتي، وهو وقوع الضمة على الألف، والألف في العربية ملازمة للسكون، فهذا السكون الملازم للألف منع الضمة من الظهور، فنقول حينئذ إن مصطفى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن ظاهرة ومقدرة المقدرة، ما الذي منعها من الظهور؟ منع من ظهورها التعذر، يعني استحالة تحريك الألف، هذا معنى مقدرة وظاهرة. كم بقي على ذان؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا إن لعلامات الإعراب تقسيمين، الأول تقسيمها إلى أصلية وفرعية، والآخر تقسيمها إلى ظاهرة ومقدرة. فبدأ بذكر تقسيم علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية، وذكر ذلك في جدول لكي يكون أسهل على الطالب في حفظه ورسمه في ذهنه. فعلامات الإعراب الأصلية كما قلنا هي الأكثر في المعربات، فأكثر الأسماء المعربة وأكثر المضارع المعرب علامات إعرابه علامات أصلية، وهي الضمة في الرفع والفتحة في النصب والجر والكسرة في الجر والسكون في الجزم. تقول في الرفع محمد يذهب، فرفعت محمد اسم بالضمة ورفعت يذهب مضارع بالضمة، وتقول إن زيادا لن يذهب فنصبت زيادا اسم ويذهب مضارع بالفتحة، وتقول سلمت على زياد فتجر زياد بالكسرة، وتقول لم يذهب زياد فتجزم يذهب بالسكون. فهذا هو الأصل والأكثر. ثم إن هناك علامات إعراب فرعية هي قليلة، وبالتتبع حصرها العلماء لنا في سبعة أبواب. كم باب؟ سبعة أبواب. هذه الأبواب تتصورونها في أي الكلمات؟ تتصور في المعربات فقط، والمعربات لا تكون إلا في الاسم المضارع، إذن لا تتصور إلا في الأسماء والمضارع، فلهذا هي خمسة في الأسماء أو خمسة من الأسماء واثنين من المضارع، خمسة من الأسماء واثنين من المضارع. فذكر أبواب العلامات الفرعية وهي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف، هذه خمسة أنواع من الأسماء. وأما المضارع فاثنان وهما الأفعال الخمسة والمضارع المعتل الآخر. فنبدأ بالأسماء. الأول الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة وهي أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال، أسماء لأنها أسماء، وخمسة لأنها خمسة سهلة، فالأخ والأب معروفان، والحم هم أقارب الزوج بالنسبة لزوجته، يعني أبو الزوج وأخوه وعمه وأمه وأخواته وأقاربه أحماء لزوجته. طيب، والعكس أقارب الزوجة بالنسبة للزوج، يعني أبوها وأخوها وأمها وعمها، هؤلاء أختان، والمفرد ختن والمؤنث ختنة. طيب، والصهر والجمع أصهار، هذا مشترك يطلق على أقارب الزوج وعلى أقارب الزوجة، هذا صهري وأصهاري، هذا هو المشهور في اللغة. وأما فوك فلغة في الفم، كلمة فم إذا صرحت بالميم فتبقى على أصل الأسباب معربة بالحركات الأصلية، هذا فم، ورأيت فما ونظرت إلى فم، وإذا حذفت الميم صارت من الأسماء الخمسة، تقول هذا فوك ونظرت إلى فيك ونظف فاك. وأما ذو فبمعنى صاحب، تقول جاء ذو علم وأكرمت ذا علم وسلمت على ذي علم. الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة خصتها العرب بعلامات إعراب خاصة بها، وهي أنها تمد العلامات الأصلية، فتمد الضمة إلى أن تصير واوا، فبدل أن تقول في أب أبوك تمد الضمة فتقول أبوك، جاء أبوك. وفي النصب بدل أن تقول أبك تقول أباك، أكرمت أباك. وفي الجر بدلا من أن تقول أبك تمد الكسرة فتقول أبيك، سلمت على أبيك. إذا فعلامة الرفع فيها الضمة، وعلامة النصب الألف، آسف، علامة الرفع فيها الواو، وعلامة النصب الألف، وعلامة الجر الياء. كذلك ينبغي أن تلتزم بذلك في كلامك، فتقول نجع أخوك وارحم أخاك وذهبت مع أخيك. هذا يقول إن أبانا وأبونا شيخ كبير، وارجعوا إلى أبيكم. فهذه الأسماء الخمسة. الثاني المثنى، إذا نقف ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.